ما قالت خلاص أنا ببلغها، أنا أدري أنه ما يقدر، لكن أنا إيش دخلني، أنا كثر خيري أني جيت وسألت واستفتيت في الموضوع، هيدبر نفسه وأنا بسنع كل شيء يعني. لا، مباشرة المرأة تتعامل مع الزوج اللي سريع الغضب وربما يسيء التعامل معها، تتعامل معه برحمة، ما تتعامل معها لأنك ند من اللي غلب أنا ولا أنت. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعتق رقبة، قالت ما يقدر، لا ما يقدر يعتق رقبة يا رسول الله. طيب يصوم شهرين متتابعين، لا لا يا رسول الله ما يقدر، ترى شايب ما يقدر، شيخ كبير ما يقدر. صارت المرأة مع وجود مشكلة بينها وبين زوجها، صارت المرأة مدافعة عن أكثر من دفاعها عن نفسها، وهذا يدلك على أن وقوع المشكلة بين الزوج والزوجة لا يؤدي إلى أن يكون كل واحد منهما خصم للآخر مباشرة، لا، يبقى أن المودة والرحمة أنها باقية بينهما.